بعث النبي صلى الله عليه وسلم بطعام، فرأته عائشة ذلك الطعام يعني ابن زينب وابن صفية، فأخذها يأخذ النساء من غيره فضربت القصعة فانكسرت، فجمع النبي الطعام صلى الله عليه وسلم وأكل الناس، ثم حبس المكسورة وحبس الرسول ودعا بقصعة من جنسها من بيت عائشة وردها إلى الوديع وقال طعام طعام وإناء وإناء. هذا يدل على أن المقصود يرد إن كان موجودا وإن عدم رد مثله، سواء كان إناء أو لباسا أو مكيلا أو موزونا أو حيوانا أو غير ذلك حيث أمكن، فإن لم يكن المثل فالقيمة. ولهذا قال عز وجل طعام طعام وإناء بإناء. في هذا غيرة النساء شدتها، النساء لهن غيرة شديدة، ولو كنا فاضلات ولو كنا كريمات ولو كنا عالمات فجر أو لهن من غيره ما يستغرب ويستنكر، وهذا شيء من جعله الله في جبلتهن قد لا يملكن أنفسهن عند وجوده. وهذا عائشة مع كونها مظليات النساء ومن أفضل النساء وغير النساء، مع هذا يقع لها ما يقع من نفسها هذا الأمر الأمر، فلا استنكر وقوعه من دونهن بكثير وببراكة. الحديث ثالث حديث طالع من الحديث رضي الله عنه من زرع أرضا بغير إذن، فيه دلالة على أن الزارع ليس له من الزرع شيء وله النفقة. اختلف العلماء في ذلك، وذكره الترمذي عن أحمد وإسحاق، وذكره آخر عن جمع من أهل العلم، وقال آخر بل له زرع فعليه أجرة، ولكن الصواب ما دل عليه الحديث وهو حديث لا بأس به. أحسنه الترمذي رحمه الله، والبخاري أيضا من الترمذي لما ساقه ذكر عن محمد قال رحمه الله تحسين هذه الروايه، وذكر شاهدها ايضا ذكره البخاري شاهدا لحديثها رابعا هذا من طريق اخر عن رابع ايضا يعني متابعا، فانه رواه الترمذي من طريق قتيبه والترمذي وابو ذر وغيرهما من طريق شريك بن عبد الله النخعي عن ابي اسحاق الصبيعي عن عطاء بن الرباح عن رافع بن خليل ذكره. واما ما قاله المؤلف هنا ويقال البخاري ضعف هذا محل نظر، ولهذا ذكر في صيغة التمرين كانوا لم يكن ثلاثة في هذا، ويدل على عدم صحة هذا النقل أن سيدي رحمه الله نقل على البخاري تحسينه ولا بأس به، ولا سيما قد روى له شاهدا وقد شاهد التابع عن آخر عن رافع عن عطاء عن رافع. ثم القواعد الشرعية المعروفة تدل على هذا المعنى، فإن هذا الزرع نبت من أرضهم وإن كان من مائهم فكذلك، فالماء ماءهم وأرض أرضهم، وإن كان من ماء آخر فالأرض أرضهم، فالماء من أرضهم فهم أولى به، فيكون له النفقة التي أنفقها بتصديقه كان من أهل الصدق ولم يدعيه يخالف الواقع، أو بتقدير أهل الخبرة والنظر إذا ادعى شيء يخالف ما هو ظاهر. وهذا الحقيقة إن رأى أهل الأرض ذلك لأن المسألة لهم هم حق بالتخيير فهم أولى بهذا إن رأوا ذلك، وإن رأوا أن لا يأخذوا الزرع ويكتفوا بالأجرة فلهم ذلك لأن المصلحة لهم المراعى حقهم لأنهم مظلومون، فإن رأوا أخذ الزرع أخذوه بقيمة بنفقته، وإن رأوا تركه له وأن يؤدي أجرة المثل أجزم بذلك على حسب القواعد الشرعية. ويؤيد هذا معنى حديث عروة الذي بعده ليس لعلق الظالم الحق، ويؤيد هذا المعنى وان اهل الزرع ولهم نفقه الا ان يختاروا الاجره فلهم ذلك. وحديث البكره الذي بعده يدل على ما تقدم من تحرير الدماء والاموال والاعراض ومن جمله ذلك الزرع، فليس لاحد يضع في الارض ولا يجلس في الارض قوم الا باذنه، لا بد من اذن اما تبرع او بالاجار، اما ان يزرع او يغرس بدون اذنهم هذا من باب الظلم ومن باب الغصب ولا يجوز. نعم. الله قول إناء بإناء. نعم. إناء بإناء وطعام بطعام. الإناء أبدل بإناء لكن كيف معنى؟ كان واجب بين طعام مثل هذا، إذا أتلف طعام يجب نظيره. لا ما نقول حل أنه أزم عائشة بطعام. الطعام مثل عجب أبي داود فضم القصعة وأكله. لأن الطعام أفتي أداء صاحب. نعم. الطعام أهدي. نعم أنت المفروض بيان قاعدة عليه الله أن يقال أن يقال الواسع فكان قضية أي قضية ينقص عليها غيره النفقة النفقة النفقة التي للغاصب يعني يعطى مثلا نفقة البذر ونفقة الماء كلب الماء مثلا إذا جلب كل ما كل ما أحق الزرع هذا كل ما أنفق في الزرع هذا إذا كانوا لا يرغبون لا يرغبون هم الأمور نص عليهم هم الأمور قد يكونوا لا يرون على نفسهم نعم تحصل على الأجراءات لكن يتعدى بعضهم داخل الحرارة في حيها هل عليك شيء؟ الأصل ما هي أرميك فهي لا لكن إذا رأتي إذا رأوني الأمر حز الناس لأن يظن بعضهم بعضا ورأى أن يحيرون بإذن فلا بأس له نظر دين أو له نظر ليس له ليس له يلزمهم الوقوف حيث وقفوا ولي الأمر له نظر ولو له نظر ولي الأمر إذا منعه ينتهي نعم اختلاف في حديث عروة نعم اختلاف في حديث عروة في وصل ورسالة ما تتبعته لكن مهما كان هو الوصل مقدم على المرسل قاعدة لأن الحديث ثابت رجال الثقات فمن أرسل لا يعرف عن الوصل الصواب أن الوصل مقدم نعم نعم نعم نعم نعم إذا كان يسلم عن الخلاف وعن الخطر وعن النزاع له يحل النزاع ويمنع الناس من شيء سفه الفتن بينهم وظلم ما بينهم لو لو هو حاكم بين الناس لا يتنازعون فيه صلى الله عليك شيخ لا يجب إذا كان ولي الأمر عليه السلام والطاعة أقول في حديث عروة أمرها أمر صاحب النخل أن يقلع نخله نعم من حديث الأول يقول ليس له لزرع شيء وله نفقة لم يأمرها منه لزرع أسهل لأنه موقع في الزرع كان النخل النخل يبدأ مدة طويلة وسنوات طويلة وخطة أما الزرع كنت في يسيرة إذا بقي في مصلحة ظاهرة فهو للزارع أو للأرض حسب ما يرون أما النخل لا سيزرع له مدة طويلة لهذا أمر بقلع نعم ما عندنا الأيام من سائر العلماء دراسات بدأت أمس نحتاج إلى بعض الوقت سنة أسبوعين هذه إلا حاوية ومساواة وبخاري قبل الأساتذة توصف أما مصطلح الإسلام ويكون جرب في ذلك إلا أتكلم نسمح لأن مشغول بعض الشيء بلو غدا إن شاء الله بلو ما حال بلو البخاري والفتاوى والطحاوية أسبوعين السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب الشفعة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة متفق عليه واللفظ للبخاري. وفي رواية مسلم الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط لا يصلح وفي لفظ لا يحل أن يبيع حتى يعرض على شريكه. وفي رواية الطحاوي قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء ورجاله ثقات. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جار الدار أحق بالدار رواه النسائي وصححه ابن حبان وله علة. وعن أبي رافع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بالصقب أخرجه البخاري وفيه قصة. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا رواه أحمد والأربعة ورجاله ثقات. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفعة كحل العقال رواه ابن ماجه والبزار وزاد ولا شفعة لغائب وإسناده ضعيف. هذا الباب الشفعة ذكر فيه المؤلف خمسة أحاديث. والشفعة هي ضم الشريك بل طلب الشريك ظن شخص شريكه إلى شخص يكون شفاعه بغيره. والشافع الذي ضم نفسه إلى الفرد الوثني

قد يعرض هذا ما جاء في عشق العبد المشترك مراعاة حق الشريك. المقصود أن المنقول فيه ضرر، فإذا كانت ناقة بين زيد وعمر أو سيارة بين زيد وعمر باع نصفها، الصاحب وصاحبه أولى بهذا النصف وأولى بهذا الشخص بالثمن أو بربعها أو خمسها حقا حسب حاله. أما جار فقد اشتج من قد شفاك الجواب الحديث الثاني، جار الدار حق بالجار إذا النساء صحيح محلول أو إلا هذه معلول، ولو صح فهو محمول على الجار الذي له شركة، وإلا الحديث صرف الطرق يمنع ذلك. والقاعدة أن الحديث ولو صح سنده إذا خالف الأحاديث الصحيحة التي أقوى منه فهو شاهد لا يعول عليه، بشرط الصحيح أن يكون سليما من الشذوذ. ويفسر هذا المعنى رواية أبي رافع ورواية جابر الأخرى، الجار حق بشمة جار كنت ربيه وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدة، فهذا لو صح حديث أنس فهو محمول على هذا المعنى، يعني إذا كان الجار له شركة. أما جار لا شركة له وقد استقل بطريقه ومرافقه فلا شفعة له، بنص حديث جابر السابق وحديث الأخير الرافع، فحديثان متفقان، وهذا هو الصواب وهو سياق الإسلام ابن تيمية وجماعة. أما الجار مجرد فالجمهور على أن لا شفعة له خلافا لأبي حنيفة رحمه الله. ويدل على معنى حديث أبي رافع الجار حق بصقبه، لأن كان لسعد بن أبي وقاص بيتان، كان أبي رافع لسعد في أبي رافع بيتان في بيت سعد، فطلب من المشوار المخرم أن يشير على سعد ليشتريهما، قال لولا أن المشوار يقول لا لبعتهما على غير، فاشتراهما سعد. المقصود بل صغبه يعني بقربه الذي معه الشراء، فإن البيتين يعني حجرتين في بيت سعد، صار هو أحق بذلك من الأجنبي، اشترك معه الطريق الذي يوصل إلى البيت كما في حديث جابر فيه. فلهذا رأى أبو رافع أن سعد أولى تبعها عليه لأن شراكته. أما ما يتعلق بالغائب فله الشفع إذا حضر، إذا ما لم يعلم فله الشفع، واخذ الصغير إذا لم يشفع له ولي ولم ينظر له ولي أو لا ولي له فله الشفعة على الصحيح إذا بلغ وعلى قيمة ما أحدثه الشفيع المشتري. الحل إذا ضرر إذا رغب الشفعة يشفع ويشتري ويقوم عليه ما أحدثه المشتري دراس وبناء ونحو ذلك. وأما متى يشفع وهل يمهل أو ما يمهل، فالصواب أنها على الفور، لكن لا للأحاديث الضعيفة المذكورة في الحديث أشبه حل العقال، هذا حديث ضعيف عند أهل العلم، ثم جاء في الباب ويقول حديث ضعيف غير ثابت عند أهل العلم، ولكن المعتمد في هذا المعنى، فهي لإزالة الضرر ومشتري عليه ضرر إذا أخر عليه الشفيع، فلا يزال الضرر بضرر. والرسول قال عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرر، فحينئذ يقال للشفيع إما أن تبادر وإما أن تسقط شفعته، إذا شفع قال بعد يسلم المال وخذ الشخص وإلا فلا، ويبلغ الحاكم الإداري أو الحاكم الشرعي إذا كان هناك حاكم شرعي يبلغ المدة المناسبة الذي يراها ثلاثة أيام أو يومين أو حسب ما يرى، والثلاثة لها وجه شرعي قد قدر بها النبي صلى الله عليه وسلم أحكاما كثيرة، فإن أحفظ المال وإلا فلا شفعة له، جمعا بين الأدلة ودفعا للضرر عن المشتري وتمكينا للشفيع من تحضير الثمن، لأن من لا يحضر يستطيع إحضاره في اليوم الحاضر أو اليومين، فإذا عمله ثلاثا أو نحوها على حسب اجتهاد القاضي أو من يقوم مقام القاضي فلا بأس. المقصود أنه لا يجاوز الضرر، هذا هو الصواب، لا بد من مراعاة عدم ضرر المشتري، نعم الله رب العالمين. حديث الجار حق المستقبل هذا يقول ما اشترط ان يكون الطريق واحد عام اذا كان قيد هذا الحديث تابعي اخبره وش اجمل اشترط الاحاديث التي قبله بعد عن جابر الصحيح وحديث الاخير يعني يكون بين القرب لانه قرب الذي فيه استراحه لانه مجمل على قاعده من القران والسنه يسره مبين يعني اذا كان جيران وليس بينهما شركه لا شبهه لكن في بيتين والطريق واحد واراد احد الجيران ان يبيع بيته نعم تصدق عليه ما في شيء الهلال هذا بعد عاصم نعم الهلال بناء التالي هذا مش بعد عن عاصم ما يتقول الهلال إذا كان بينهما الطريق المشترك ولهم جمع أحباب ما بينهم ولهم عن الخشب والسيء نعم صحيح لهم إذا كان بينهم طريق واحد مشترك بين الخمسة وبين الأربعة وبين الثلاثة نعم صلى الله عن قصد الحافظ بن حجر بالعلة هنا في حديث أنس عن شذوذه عن الحديث ما راجعته ما راجعته لكن لو صح لو فرضنا أنه صح علة الشذوذ موجودة نعم إذا أخبر شريف صلى الله عليك إذا أخبر شريف بأنه يبيع الشبس وقال الشريف ما له فيه نظر فلما بيع شفع عليه صحيح أنه يتصل أسقط صحيح نعم إذا لم يؤلف الله عقبه معناه أنه لا أذاه فلا حق له هذا هو الصواب أما قول بعضهم قال أنه لا حق له بعد الشيء بعد البيع هذا ليس بجيد نعم لأن قال فإذا لم يؤذنه نعم هو حق به هذا مفهوم أنه إذا كان أذاه فليس أحد نعم شيخ نعم في مثلة ما إذا كان الشريف غائبا أو صغيرا متغير الأسعار والأسعار الأحوال كيف يشفع مع ما يحدث من ضغط كبير على المشتري الأبطار التي يؤمن ثلاثها ثلاثة أم لهم مجرد السعر لا ما يمنع مجرد على السعر غير السعر ظاهره ما يمنع أما إذا كان ضار بأبنية أو في بلاد شق نهر أو حق بئر هذا يقدم له كل شيء يقدم لما يشبه ذاك الوقت وقت الشفاء لكن يكون مال قد حب السنين وقت الشفاء يقول مال المشتري يعني حب السنين ما ضاع عليه أو ما ضاع عليه استغل له واستفاد منه إنما السعر تغير وأمواله التي بنى يأخذها كل شيء يأخذ وما حدث أحدث يقدر هذا على القول بهذا نعم والله الحديث جاء بالأخير نعم الشريك إذا كان صغير في خلاف الصواب أنه لو شفع إذا كان وليا ما شفع له ولا نظر أما إن كان ولي نظر له ورأى عنه شفع وليا فلا شفع له ولي يقوم مقام الله مقبول في هذا العلم وضحوا هذا من جديد طالع كلام هذا العلم نعم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب القراط عن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث فيهن البركة البيع إلى أجل والمقارضة وخلط البرج بالشعير للبيت لا للبيع رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة ألا تجعل مالي في كبد الرطبة ولا تحمله في بحث ولا تنزل به في بطن مسيل فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي. رواه الدارقطني ورجاله ثقات. وقال مالك في الموطأ عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن جده أنه عمل في مال لعثمان على أن الذبح بينهما وهو موقوف صحيح. لا أبو المساقة هذا الباب إقرار وإقرار هو المضاربة القارة إقرارا وضرب إقرارا ومضاربة يعني دفع ماله إلى من يعمل فيه بجزء مشاع من الذبح معلوم هذه المقارنة والمقارنة غير القرض من السلف وهو يدفع ماله بغيره على سبيل الإنفاق والإحسان يستمتع به ثم يرده هذا قرض وهذا سنة وقربة وطاعة. أما المقارضة فهي كل يعطي المال ينتفع جميعا يتقارضا ينتفع جميعا هذا ينتفع بالربح

هو عوائدهم الذرة والذخن والشعير والحنطة والأرز وسائر أنواع الحبوب. الله جل وعلا من بها لعباده رحمة بهم وإحسان إليهم فله التصرف فيها كما يشاء وما على حسب عوائدهم ليس في هذا وجاح. حديث حكيم الحساب وحديث العلاء بن عبد الرحمن يعقوب كلاهما يدلان على أن المغارة أمر معروف معاملة معروفة بين الصحابة وجائزة. كان يسألها عثمان كذلك حكيم حزام وهم التجار المعروفين في مكة فلا بأس بها ويعمل المسلمين لكن بشرط متقدم وأن تكون على شيء معلوم وأن تكون شروط واضحة ليس فيها جهالة. وإذا اشترط بينهما شروطا معلومة فلا بأس كي يشرط عليه المالك ألا يسافر ألا يسافر بها لكذا ولا كذا لا مواضع خطرة لا لا تسافر بها إلى بلد كذا أو إلى ناحية كذا أو مثل ما قال حكيم أن تنزل في بطن المسيل ولا تحملها في بحر وأشبه هذا الشروط التي يشرطها ويمليها المالك إذا كانت لا محذور بها يجب على العامة أن يلتزم بها. وهكذا ما يتعلق بالجزء المشاع بينهما أو بالسلع التي تتجر فيها يلتزم. فلو قال له ليس لك أن تتجر بالحيوان وإلى التجارة في غير الحيوان يلتزم. أو قال ليس لك التجارة في كذا وكذا من الملابس أو من الأواني يلتزم لأن هذا في مصلحة الجميع. والمالك ينظر لمصلحة ماله وما هو بعيد عن الخطر. فإذا شرط شيء يتعلق بحفظ المال أو بنوع المال أو جنس البلاد أو جنس الجهاد التي يسافر إليها اعتبر ذلك. والله أعلم. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم سلعة الفلانية حجر عليه حطها في غيره يلتزم إذا شرط على شيء يلتزم شيء إلا إذا كان محرم لا يلتزم. إذا قال تبيع الخمر أو تبيع كذا لا يلتزم. أما إذا كان شيء مباح عليه يلتزم بما قاله صاحب المال ولا يخالف لأنه مؤتمن وعامل بالوكالة فلا سنة ويخالف. نعم حجر على السلعة الفلانية نعم وضع دراهم حجر على السلعة الفلانية إذا قال لا تشتري السلعة الفلانية لا يشتري. نعم لا غلط هذا. الله جل وعلا قال أو هو العقود هذا العقود تدخل في القرآن المضاربة والمضاربة حق تأخذ قول أوفو بالعقود والأصل فيها الجواز العقود كلها الجواز هذا هو الأصل إلا ما دل الشرائط عليه. نعم نعم نعم نعم ما فهم كلام ما فهم كلام يا عظيمة ما هي الملايات حد محدود لك الله خير ما فيها حد محدود. الله ما حد فيها حد محدود أباح المداينة وأباح البيع ولا في حد. يختلف الناس تختلف الناس الملاءة وعدم الملاءة والثقة وعدم الثقة تختلف الأجال تختلف السلع وتختلف الأحوال. فقد يكون الأجل قليلا قد يكون كثيرا قد يكون الربح قليلا قد يكون الربح كثيرا ما في حد محدود. قد يبيع ما يساوي 100,000 من تغير الأحوال قد يسابق يبيع 1,000,000 رجل بأكثر وأقل ما في حد محدود. إلا أنه ليس للإنسان يغش أخاه وليس له يخدع أخاه مثل سلعة تباع في الأسواق والسوق عند الناس تباع بعشرة ريال وتخدع واحد تقول لا هذه دمية تبيع عن دمية ولا تبين له السعر عند الناس هذا ظلم منك لا تخدعه. أما سلعة ليس لها حد محدود يبي شيء يبي يشتري سيارة تقول ما نبيع لك أنا سيارة جاهزة لي ما نبيع لك أنا شاري عشرات من البيع لو أدخل إيش يا سليم من البيع تغير أحوالها تغير وجهها تغير الأحوال صلّت فيها رابع أرض شريتها 100,000 وتغيرت الأحوال صارت الأراضي زادت ثم البيع ولو 100,000 من البيع أنا لا أراضي بيها تغيرت الأحوال أو كسدت ما أسوأ 100,000 ولا 50,000 تغير الأحوال

وما ذكره الأئمة ابن القيم رحمه الله وغيره من عني بهذا الشأن. والإجارة كما يذكر في حديثها هي دفع عين معينة من بيت أو أرض أو دكان أو دابة أو غير ذلك إلى آخر ينتفع بها مدة معلومة بأجر معلوم ثم يعيدها إلى صاحبها، هذه يقال لها إجارة ويقال تأجير. هذه أيضا من العقود الجائزة شرعا لما فيها من منافع كثيرة للناس ولحاجة الناس إليها. قد استأجر شعيب موسى ثمن سرير رعي الغنم وجعلها عشرة تبرعا منه، قالت المرضعة فإن الله فاتهن أجورهن. المقصود أن الإجارة فيها منافع ومصالح، فلهذا جاءت الشريعة الإسلامية وهي صلى الله عليه وسلم أحكامها، ويأتي بهذا ما يدل على ذلك إن شاء الله. نعم. جائز يعني إذا لم تحدد عن المدة، هذا هو الجمهور على أنها لازم، لكن الصواب فيها التفصيل. ولا أحمد رحمه الله أنها عقد جائز، الصواب فيها التفصيل. إن كان المدة معلومة وجب الأخذ قول الجمهور، هذه مسلمون على شروطه. وإذا كان مطلقة فيها جائز، يعني كل له الاختيار فيه. نعم. ما يطلع الله الإجارة كذلك أيضا، إذا أطلق مثلا قد مثلا يؤجر مثلا يقول انتفع بهذا العين مثلا ولا يحدد المدة. ما الإجارة ما الإجارة ما فيها خلاف لمن أعلم على الإجماع أن عقد لازم، ما على فيها خلاف. لو ما حدد المدة وكله شرط، إذا ما حدد شرط، إذا ما حدد شرط لابد من تحديد المدة حتى يتم العقد. إذا محدد ينضر هذا وينضر هذا، لابد من مدة محددة حتى ينزل العقد، ينتبع هذا على بصيرة وينتبع هذا على بصيرة. الإجارة خطرا مساقات لا وزراع فيها عدم الضرر، لا رأس لا وزراع فيها عدم الضرر حتى يجرب فيه على العقود على القواعد الشرعية. إذا أطلق ما يكون أكبر ما يدل إذا أطلق مساقات شكرا لديه. نقول مساقات المغارات إذا أطلق لابد تمشي العقود على نفي الظل، لا يظهر ولا يظهر هذا في مسألة العقود. أما إجارة في عين يلتزمها كيف حل مشكلته؟ بتعالي الأرض بأجر معلوم ما يتضح يعني الظلات الحوالة ولا ما قد نعم هذا محل النظر. إذا حدث مدة قد يدفع إليه ماله ثم الضرر الكبير ترجع يأخذ ماله كيف يسترجع ماله. أما هذا يمكن تابع البذر، إذا كان بذر قال يبقى البذر هذه السنة تكمل الزرع، كذلك غاصب قال غاصب تكمل عليه غاصب قيمته أو ما بعد غرس غاصب في يدنا بعد صرفين، يعني يمكن حل المشكلة. أما من قبل اللزوم مطلقة فهو راعى ما راعى ما قبل الإجارة، من قبل اللزوم المساقات والمغارسة راعى في هذا المعنى دفع الضرر. يعني الجمهور جعله مساقات. نعم جعله هذا المساقات. الله أعطيك شعيب، هل هو شعيب هو النبي عقد مع موسى أو غيره؟ ما أعلم شيء واضح، لكن لا مشهور انه هو النبي عليه الصلاه والسلام، لكن ما اعلم شيء واضح يعني ما اعلم يعني نص الان قويه. ما في تاريخ الزمن؟ نعم ما في تاريخ الزمن؟ يعني بقصص وعي قصه بعد قصته من قريب من زمن ابراهيم موسى تاخر عن هذا بعض الشيء هو محتمل او محتمل الله اعلم. وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجمه أجره ولو كان حراما لم يعطه، رواه البخاري. وعن رافع بن خديجة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره.

علاج النفيق. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الذين عالجوا النفيق على قطع من الغنم لما سألوه قال أصبتم؟ قال لا بأس. قال هنا حق ما أخذت معي أجرا كتاب الله. هو يدل على جواز العلاج بالقرآن وأن المعالج بالقرآن لا حرج أن يأخذ أجرا. قول إن حق ما أخذت كتاب الله ظاهره العموم، ولكن عند العلماء يتعلق بالعلاج والتعليم لا مجرد التلاوة. فتحقق واحد إجماع العلم على أن لا يجب أخذ على مجرد التلاوة أن يتلو ويعطى، إنما هذا فيما يتعلق بنفع الناس من جهة التعليم أو من جهة العلاج والقراءة والنفس. ما فعل الصحابة اللذيذ الذي مروا عليه قد فعل أهل اللذيذ كل شيء، وكان سيد قوم فأفعلوا كل شيء لا ينفعه، فأفاتوا على جماعة من الصحابة وقال فيكم من راق؟ قالوا نعم، ولكنكم لم طيبونا فلا نقيه إلا بجعل. فاتفقوا معهم على جعل من الغنم، قطيع من الغنم، فرقه أحد الصحابة قال جعل يدخل عليه يقرأ بفاتحة الكتاب حتى عافه الله، وقام كان منشط بالعقال وسلم مما أصابه فأعطوهم فيصار. لما يستطيع أن يتعب المرضى معلومة يحصل من الراقي أو التعب قد يكون مريض مما تنفر الناس اللي هو من قربه من أبو منه جدة مرضه أو جدة رائحته أو لأسباب أخرى. فالحاصل أن العلاج المريض لا بأس بأخذ الرفع عليه سواء كان من القرآن أو بأدوية أخرى يعالجه بها مما أباح الله، فلا بأس بجعل علاج المرضى بالقرآن وبين القرآن مما أباح الله سبحانه وتعالى. فدل ذلك على أن الرفع جائز، ولهذا ذكره مؤلف الباب وأن لا بأس يؤخذ الأجر في علاج المرضى بالقرآن كما يؤخذ الأجر في علاجهم بالأدوية الأخرى من المروخ وغيره من أنواع العلاج. والحديث الخامس والسادس ما يتعلق بتعجيل الأجور وعدم تأخيرها وتسميتها وعدم جهلها، وإن كان فيها ضعف لكن الأصول تدل على أنه لا بد من تعيين أجرة نسميها أجرة وإن كان فيها ضعف، لكن معنى معلوم كالبيع لما يجب العلم بالثمن هكذا الأجرة، لأنه عقد لا يجب فيه الغرض ولا المخاطرة، ووجب أن تعين الأجرة حتى يعلمها صاحب الحق حتى يعلمها من عليه الحق، فلا يفضي إلى النزاع والخصام. وجب أيضا إعطاء الحقوق أداء العامل عمله، ولهذا قال أعطى الأجر أيضا قبل أن يجلس عرق، وإن كان في سنة ضعف ولكن المعنى صحيح هو المبادرة والمسارعة إلى إعطائه أجره من حين يفرغ من عمله. قدم حديث أبي هريرة ويستأجر أجره فاستوفى منه ولم يعطي أجره، إنه يدل على قبح هذا العمل وأنه واجب إن يعطيه أجره يستوفى منه، إلا يكون بينهما اتفاق على تأجيل الأجر أو يسمح صاحبه بالتأخير إلا فلا بأس. كما في القصة الثلاثة الذي ذكر فيهم أن هذا الأجر أخر أجره. الحاصل أنه يجب البدار أمك الله، يجب البدار لتسليم الأجر وأن يكون معلوما كالثمن، إلا أن يسمح الأجير بالتأخير إلى وقت ما أو يتفق على أن الأجر مؤجل أو مقسط فهو ما على ما اتفق عليه كالبيع يتراضى على شيء مضى. كان الأجر معلوم عرفا يشفي، يعني عرفا كفى كما يقولون الشرط العرفي كالنطق مثل أجرة السائق السيارات التكس مثل أجرات الحمامات المعروفة كذلك نول السهول وأتباهها خلاص ذاك كان شيء معروف فشرط العرفي كالنطق. نعم ما تذكر حتى قرنا مع مثل البغي والورد الكاهن قرنا ما يؤمن بأنه شيء واحد

ولهذا قصد لا ضرر ولا ضرار حديث وإن كان فساد إرسال ولكن له طرق كثيرة عن عدة من الصحابة يسد بعضها بعضا ثم قاعدة ثم قواعد الإسلام تدل على ذلك ويسر على أهل في الضرر في أدلة كثيرة فلا ضرر ولا ضرار قيل إنه للتأكيد وقيل معنى لا ضرر ابتداء ولا ضرار مقابلة حيث لا يكون على وجه القصاص ضرار لا يكون على وجه القصاص أما المضارة التي على وجه القصاص وبشروط القصاص فهي لا بأس بها الله شرع القصاص لكن لا ضرار على وجه لا يكون قصاصا بل زائد على القصاص أو بغير وجه القصاص أما القصاص اللي هو المماثلة في العقوبة فلا بأس بها ولكن القصاص حياة لكن مقصود من ضرار إذا قلنا أنه بمعنى آخر غير معنى ضار فالمعنى أنه لا مضارة لا يجتدي ولا يقابل على وجه لا يكون من باب القصاص بل من باب العدوان والزيادة على القصاص أو المقاصة بغير ما بغير المثل فأن يقطع إذا فيقطع إذا لا ليس له حق له في اليد وهكذا إذا فقع عينه ليس له حق له في العين فلا يتعدى عليه في جهة أخرى المقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم منعنا من المضارة مقابلة ومن الضرر ابتداء فليس المسلم ينظر بعضهم بعضا لا ابتداء ولا مقابلة إلا بالقصاص بشرطه فقط وبهذا تستقيم أحوال المجتمع ويصلح المجتمع ويأمن بعضهم من بعض أما إذا لم يمنع الناس من المضارة فإن ذلك يفسد المجتمع ويسبب تعدي قوي على الضعيف وعدم إنصاف الضعيف والشريعة جاءت بوجوب إنصاف الضعيف وردع الظالم ونصر المظلوم ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار فعل وجب على ولاة الأمور وعلى الأمراء وعلى القضاة وعلى الأعيان وشيوخ القبائل وغيرهم على كل من له قوة وقدرة أن يمنع الضرر ويمنع الظلم ويكون في صف المظلوم حتى يعطى حقه والله أعلم هذه ثورة من جديد كما تقدم يدل على أن الإحاطة بالإضرار من نوع الإحياء نعم منح الأراضي هل يعتبر هذا اختصاص إذا لم يفيها فيها خلاف ذهب الجمع العلم أنه اختصاص وذهب آخرون أنه ملك وأن إعطاء ولاة الأمور تملك وأن مجلس الإحياء قال من جماعة من العلم والمقدم عند الأكثر أنه تخصص حتى العيد ولكن يقول بأنه مملك قوي نعم اللي أعطيه صكا نعم اللي أعطيه حد له شيء وقته وثيقة زكيها إذا أدها للتجارة هذا هو الأغرب هذا هو الأظهر إذا قلنا أنه يملكها نعم حديث المرة في أمان يأتي الكلام عن الإسلام نعم نعم الذي يذهب بالأراضي جملة ولا شرة ضم عن وحش ما تحمله وحده ولا عسل هذا إلى ولي الأمر يعاقبه ويدفع الضرر نعم اشتراط ولي الأمر عفى الله اشتراط ولي الأمر في الإحياء عند الحاجة عند الحاجة ولو هو شرط جمهور العيال ليس بشرط الإذن الإحياء يتم ولو بأهل الإذن لكن له التدخل لمنع الشرط في مثل وقتنا الآن يشتركون يعني رأوا الناس ما عندهم إيمان إلا ما عصوا الله ولا مروءة يتعدى بعضهم على بعض ويظلم بعضهم بعضا فلها دخلوا بها نعم لصالح المسلمين لصالح المسلمين أقول لصالح ما يختص به على غيره نعم أقول لصالح مثلا ما يختص به على غيره لا ما ينبغي لا يكون لابن المسلمين فقط وإذا خذ يكون ابنه ابل ولا غنم خذوها هل هذا مشتص؟ شلون؟ إذا جاء مثلا سلحنا هذا مشتص له لأجل أن يولي الأمر يرى العقوبة له يعاقب يرى العقوبة والناس لا يبالون ولا يرجعون له يعاقب بما يرى مع تحري الحق ومع تحري الإنصاف وعدم الظلم على ولي الأمر يتحرى العقوبات التي يجريها ويمر بها عليه يتحرى والناس ألا يرجعوا من العقوبات إذا أمنوا أساءوا هذا حامل نعم سمع الله العالمين